قال ابن القيم رحمه الله انه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع المنبر بسيف ولا قوس ولا غير ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا البتة وانما كان يعتمد على عصا او قوس. فمفهوم كلامه رحمه الله ان اتخاذ العصا في الخطبه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر فهل هذا صحيح؟ مثلا اجازه على عصا او قوس أن الله يصلي ويكتب الناس على أخذين عشر قطر وإن غير الله ليس فيه متأكد ولا واجب وإن خطر في يده شيء فلا بأس وإن لم يخطر في يده شيء فلا بأس. المقصود أن اتخاذ العصر في يده أو السيف أو غير ذلك لا حرج في ذلك. كيف يخطر عليها؟ ليس ذلك متأكد فإن كان له صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن وفعله يحتمل أن يكون خالدا ولكن يكون السنه لبيان السنه فمن فعل هذا فاجر فاجر ولا فاجر.